السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في المحاضرة 28 صح؟ فنقول نكمل على ما وقفنا عليه في فصل في هذه المسألة. فنقول أن الأفعال، يقول الشيخ الشاطبي، الأفعال المأذون فيها إما وجوبا أو ندبا أو إباحة، إذا تسبب عنها مشقة فقسمها هو إذا تسبب عنها مشقة إلى عدة أقسام. إما أن تكون هذه المشقة معتاد، يعني هو ينظر إلى نفس الموضوع بس من جوانب متعددة، يعني هذه الفصول هو نفس الموضوع ولكن بيحاول ينظر لها، وهذا من النظر الأصولي ومن النظر يعني من دواعي صحة النظر والاستدلال، أن تنظر الأمر من أوجه عديدة. يعني إذا نظرتم من نظر واحد هذا ضيق الأفق، لابد أن تنظروا من عدة زوايا حتى إيه يعني تستطيع أن تفسر أو وتعرف كل ما فيه. فهو ينظر هنا يقول أن الأفعال المأزوم فيها، الفعل المطلوب أو المأزوم فيه معروف له ثلاث أنواع، يا وجوبا يا ندبا يا إباحة، إذا تسبب عنها مشقة فهي إما أن تكون معتادة أو تكون غير معتادة. في الحالة دي هيقسمها تاني، إما أن تكون معتادة في مثل هذلك العمل فذلك الذي تقدم الكلام عليه، وأنه ليس المشقة، وأن المشقة ليست فيه مقصودة من جهة الشارع، من جهة أنها هي مشقة بذلك. يعني إذا كانت معتادة في مثل هذا العمل، يعني المشقة إما أن تكون معتادة في مثل هذا العمل اللي هو تحدثنا عليه قبل كده، أو لا تكون معتادة، أو تكون مشقة غير معتادة. ففي هذه الحالة قسمها قسمين، إما أن تكون حاصلة بسبب المكلف أو من غير سبب المكلف. إذا كانت واقعة بسبب المكلف، يعني هو اللي اختار أن يفعل هذا مع أن ذلك العمل لا يقتضيها بأصله، فده ممنوع، زي اللي بيصوم واقفا في الحر، هذا ممنوع. ليه؟ لأنها وقعت بسبب المكلف اختياره مع أن العمل إيه لا يقتضيها، هي غير مطلوبة. أو لا تكون بسبب المكلف واختياره، فهذه الذي جاءت إيه فيها الرخص فهي غير معتادة، زي مثلا في السفر وكذا مشقة غير معتادة زي ما ذكرنا فجاءت فيها الرخص. فاللي جاءت فيها الرخص قسمها تاني، قال إما أن يأخذ بالرخص وهو الأولى والمقصود من الشارع رفع المشقة، أو لا يأخذ بالرخص. إذا لم يأخذ بالرخص فيها قسمين، إما أن يعلم أو يظن أنها تدخل عليه مرض أو بأس، أو لا يعلم ذلك ولكن حدث بعد دخول البأس فحكمه الإمساك عن الفعل. يعني إذا ما أخذ بالرخصة، إما أنه عارف يعلم أو يظن أنها ستدخل على البأس، يعني هو دخل ما خدش فيها ودخل العمل مع أنه يعلم أو يظن ظن غالب أنها ستدخل عليه مرض، فدخل عليها مع العلم بأنه دي هتتعبه. أو الحالة الثانية أنه ما كانش يعرف ساعة ما دخل، ولكن لما دخل إيه بدأ البأس، فحكمه هنا إيه أن يمسك عن الفعل، أن لا يفعله فإذا غلب عليه الظن. أضرب لكم مثال، مثلا أنا مثلا الآن أصلي قاعدا. ليه؟ لاحظت في السنوات الأخيرة أني لما أركع بشعر بتعب شديد عند ركبي، ولما بقوم بقعد مثلا دقيقة عشان أقدر أقف مرة أخرى وأستند على أشياء وكذا. فواضح أنه هنا فيه مشقة، ومشقة زيادة على المعتاد. ليه؟ لأن كل اللي جنبي بقى قام وأنا لسه قاعد تحت بحاول وبكافح، فإذا هذا غير المعتاد. بعد فترة قد يكون أنا الآن مثلا لا أعلم أنه إذا حاولت الآن إيه يحصل إيه، ولكن أنا يغلب على ظني أنه فيش تغيير، ما هو نفس القصة، وذلك أنا مستمر على الصلاة. ليه؟ لأنه يغلب على ظني انه فيه مشقة غير معتادة هتحدث، ولذلك بصلي قاعدا. ساعات يجي لي في ذهني الامر فاقول لنفسي، اقول طب ما تحاول تقف وتعمل وكذا، ثم اعود الى هذه القاعدة، اقول اذا كان ابتداء انت يغلب على ظنك ان هذا سيحدث، فما تخالفش بقى القاعدة الشرعية، لان هذه القاعدة الشرعية التزم بها. وفي بعض الاحيان الالتزام بالقاعدة الشرعية بيكون اصعب انك تلتزم وتأخذ بالرخصة، ساعات الاخذ بالرخص اصعب، وتجد كثير من الناس يبقى مسافر ويقول لك لا انا اصوم ما انا قادر، هذا خطا، شفت؟ فهذا يعلم أو يظن أنها تدخل عليه مرض أو بأس، أو لا يعلم ولما يدخل بيرد البأس فهذا يمسك عن العمل سواء ابتداء أو استئنافا. الثاني اللي ما بيخص بالرخص أن لا يعلم ولا يظن أنه داخل عليه بأس أو مرض، وهذا ما يوجب أخذ الرخصة. ولكن هنا يجب اعتبار وجه ثالث، يعني هو الوجهين في إيه؟ في موضوع الرخصة، أنه عارف يعلم أنها ستأتي عليه بأس أو يعلم أنها لن تأتي عليه ببأس. في اعتبار آخر هو تفاوت القدرات عند تحمل المشقات. ابتداء في تفاوت، قد يكون مشقة عندك غير مشقة عندي، غير عند فلان غير عند علان، فتفاوت القدرات. ولذلك ما نقدرش في هذا الموضوع أن احنا أخذ أمر قاطع بالنسبة لكل الناس أن يمسك أو لا يمسك. هذا يتوقف على القدرات عند تحمل المشقات، فإن الدخول فيه قد يتفاوت بين الناس فيصبح غير شاق أو شاق حسب العادة المحتمل. هو عادته نوعه كده، واحد راجل يعني بتاع كرة قدم، فاهم؟ طب هو ما عندوش مانع أن يفضل يطلع وينزل 500 مرة، فاهم؟ مش ماهيش مشقة بالنسبة، انت طلوعك ونزولك مرة شاق. هنا في ايه؟ هنا في الرخص، هنا نلاحظ يعني هو لم يذكر هذه، ولكن انا في عندي أمرين أضيفهم إلى ما ذكر الشاطبي في هذا الموضوع. الأمر الأول أن هذا التفاوت في القدرات عند تحمل المشقات يتعلق بالأفراد عينيا، يتعلق في الأفراد عينيا، بمعنى أنه الرخص التي جاءت كرخص ثابتة هذه للكل، تفاوت القدرة أو لم تتفاوت هذا أمر. أما الرخص التي تجري مع في مجرى الحياة زي ما ذكرنا انك تصلي واقف او تصلي قاعد او تصلي كذا، يعني بمعنى يجب ان نحن حتى يقع الحكم يجب تطبيق المناط، يعني الحكم ملتزم بالمناط، لابد ان نشوف مين اللي بتتكلم عليه. زي مثلا زي ما ذكرت حالتي انا مثلا ان بصلي قاعدا، هذا امر تمام، هذا تفاوت القدرات، هذا اللي بيتكلم عليه، انه واحد يقدر واحد ما يقدرش، واحد يعمل واحد ما يعملش، واحد يمسك واحد ما يمسكش. لكن فهذه الرخص هي اللي ايه بتتفاوت فيها القدرات. اما الرخص التي جاءت في الشرع، الرخص العامه جاءت في الشرع، فهذه لا نستطيع ان نقول تفاوت القدرات عند تحمل المشقات، هذا لا ينطبق عليه. فهذا نقيد به كلام الشاطبي في هذا ايه المقام. الامر الاخر اللي اضيفه الى كلام الشاطبي في هذا اللي هو الفرق بين مقامين، مقام التعليم ومقام التعبد. هو هنا لم يفرق في الأمرين. ففي مقام التعليم يجب أن نحد الحدود بأن نقول أن هذا واجب، هذا مندوب، هذا مباح، يمكن أن تفعل هذا أو لا يمكن أن تفعل هذا. شفت؟ لأن هو مثلا يتكلم على مثلا الإغال في المندوبات أو فعل كذا أو احتمال المشقات، زي ما ذكر مثلا في تفاوت القدرات في احتمال مشقات، أظن في الكتاب تحدث عن كيف أن بعض أصحاب الأحوال وكان يفعل كذا، أو الصحابة بعض الصحابة كان يفعل كذا وكذا وكذا، وذلك هو تحدث عن هذه الأمور وقال تفاوت المشقات. هنا يجب أن نحن نقيد هذا الكلام كذلك بمقامين، مقام التعبد ومقام التعليم. مقام التعبد مقام مقصود ومخصوص بالفرد بينه وبين ربه، انه انت النهاردة عايز تزيد، عايز تتحمل زيادة، عايز تقعد تقرأ القرآن طول الليل، عايز تصلي بالقرآن في ركعة واحدة، عايز تصلي الفجر بوضوء العشاء، هذا امر في امور التعبد. ما نقدرش ندخل هذا مقام تعبد، ما نقدرش ندخل فيه ولا نتكلم فيه على رخص وغير رخص. اما في مقام التعليم فيجب ان احنا نحد الحدود، يجب نحن بين السنن أن السنة هي كذا، أن المندوب هو كذا، أن الواجب هو كذا، وأن الأصل هو كذا، والرخصة فيه كذا، بالحدود التي جاءت في الشريعة. ده في مقام التعليم. ليه؟ لأنه إحنا ما نقدرش لما نعلم الناس نقول له والله وبعدين لازم تصلي في الفجر، واحد بيسألك تقول له والله تصلي الفجر بوضوء العشاء، هذا ما يصح في مقام التعليم. فإذا هنا يجب أن نفرق، هو لم يفرق في الحقيقة بوضوح، أو يعني هو لم يفرق وذكر، ولكن أنا أريد أن يعني أركز على النقطتين هدول، إنه تفاوت القدرات في أنواع الرخص التي إيه لم يرد بها أمر شرعي واضح يعني في الشريعة، الرخص الموجودة. أما الرخص التي تتعلق بالمكلف لم تأتي في التكليف ابتداء وتتعلق بحال المكلف، فهذه اللي فيها تفاوت القدرات. أما وكذلك أن يجب أن نفرق في موضوع البيان وحد الحدود بين مقام التعليم وإيه ومقام التعبد. ثم تكلم الشيخ عن فصل آخر، وهو أن الحرج مرفوع، وهذا معروف طبعا، الحرج مرفوع والضرر مرفوع والمشقة مرفوعة في الشريعة. هذا لسببين، هناك سببين ذكرهم في هذا الموضوع. السبب الأول هو الخوف من الملل وانقطاع الطريق أو وقوع الفساد في العقل أو الجسد، وهناك أدلة كثيرة ذكرها في أعتقد في صفحة 136 ذكر أمثلة على أن هذا ممنوع، من ضمنها: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لتعبتم وشقت عليكم العبادات، وأما بعد فإنه يخفى علي شأنكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. مثلا حبل زينب رضي الله عنها، أنها وضعت حبل عشان تتقوى. فكل هذا يدل على حرج مرفوع، كل هذه الأمثلة على أن خوف من إيه، من الملل وانقطاع الطريق ووقوع الفساد في العقل والجسد. وذلك هؤلاء الصوفية المخبيل، يعني خبلهم الله أكثر مما هم فيه، اللي هم بيقول لك وخرج في الصحارى وصار يصرخ حتى وقع ميتا، وهذه الحكايات العجيبة هذه، هذا ليس فيها تكليف ربنا بك، وهذا ليس من أحوال الصحابة ولا التابعين ولا أحوال رسول الله، فهذا من التخريف وتكليف النفوس بما لا تطيق وخروج عن عادات، هذه عبارة عن جن بيركبهم في الحقيقة يعني. فكل هذا فالأمر بالتيسير يدور مع وجود المشقة إيه؟ وجودا وعدما. كل ما زادت المشقة إخوة، كل ما الأمر بالتيسير جاء وقوية في الشريعة. تلاحظوا هذا، كل ما زادت المشقة في العمل بإيه؟ بيأتي الأمر بالتيسير، بأكثر في التيسير. فإن وجد المشقة الزائدة يجب الرجوع إلى التيسير، وده أمر هيتكلم عليه بعد كده في مسألة في منتهى الأهمية لحياتنا في هذه الأيام. وجب الرجوع، فإذا وجدت أن الأمر بيزيد في المشقة ارجع إلى التيسير، لأن التيسير هو أمر الشريعة، هو الوسط الذي إيه تقتضيه هذه الملة، هذه شرع هذه الملة، وإلا فلا يجب الرجوع للتيسير، لا يجب إلا إيه، إلا إذا ظهرت المشقة الزائدة. أما إذا كانت مشقة غير زائدة فهو لا يجب. ليه؟ لأنه أصلا الأمر أمر ميسر، ها؟ الأمر أصلا ميسر، هذا هو الطبيعي. ولكن هنا أمر وهو أن حقيقة التوجيه للتيسير يعني أفضلية التيسير. إذا لما ربنا وجه للتيسير، رسول الله وجه للتيسير، إذا الأصل هنا إيه؟ هو اليسر. الأصل هو رفع الحرج، أصله هو التيسير، فهو المطلوب ابتداء. فدايما لما نفكر في هذه الأمور نفكر من باب التيسير المحكوم ببقية القضايا، مش التيسير بتاع يوسف القرضاوي، لا، التيسير المحكوم بالإيه؟ بالقواعد الشرعية التي لا تجور فيها قاعدة على قاعدة ولا مفهوم على مفهوم ولا دلالة على دلالة. هذا التيسير المقصود، اللي هو هذا إذا وجد إيه الحرج، إذا وجد معه مشقة زائدة. إذا لم توجد المشقة الزائدة يبقى إيه؟ الناس هنا على ضربين، إنه إذا لم توجد المشقة الزائدة في ضربين من الناس، إما من يتأثر بها فينهى عنها، إذا كان المشقة هيتأثر بها بينهى عنها، أو من لا يتأثر به المشقة الزائدة ما بتأثرش عليه، فهو في حل أن يفعلها، في حل أن يفعلها، ولكنها خاصة به، خاصة به، والدليل على النهي لذلك قائما عليه عاما، اللي هو دي النقطة اللي إيه؟ اللي ذكرناها في الاعتصام، إنه إذا كان لا يتأثر بها فالتزم مثلا زي ما قلنا، فهو في حل أن يفعلها زي الرسول لما إيه عمل، ولكنها خاصة به، والدليل على النهي لا يزال قائم حتى هو بيعملها. يعني هو في حل من فعلها، ولكن الدليل على النهي عليها قائم، لأن النهي مقصود به الإيه؟ العموم، واخد بالك؟ ولكن على الخصوص ممكن أن يفعل. يعني هو بيجيبها إيه من كل ناحية، احنا بنقراها دلوقتي في كل ناحية، في كل مكان، من كل وجه. فرع هو من هذا الفصل شيء، هل يجزئ العمل ان تم مع خوف التلف ام لا. لو انه في عمل انت تخاف ان يتلفك، ها، اذا عملته هل يجزئ اذا تم ولا ما يجزئش؟ وهذا مبني على قاعده الانفكاك في العمل كما في الصلاه في الارض المغصوب، وكذلك على قاعده هل قصد الشارع رفع المشقه لانه حق لله او للعبد. فان كان حق لله، هشرح لكم الكلام ده دلوقتي، فان كان هو حق لله امتنع العمل بما فيه مشقه، اما ان كان حق للعبد رفقا به ترك لتقديره ان لم يسبب ما هو اسوا. فهنا يقول ايه؟ يقول اذا كان هناك عمل ويخشى التلف، تلف مش معناها مش لازم هلاك النفس، ولكن التأثير الشديد لهذا العمل على النفس، هل يجزئ؟ هل يجزئ معناها هل يثاب عليه؟ يعني هل يجزئ، هل يثاب عليها، يأخذ عليه جزاء؟ هنا مبني على قاعدة الانفكاك في العمل كما في الصلاة في الأرض المغصوبة. ليه؟ لأن الصلاة في الأرض المغصوبة لها وجهين، في وجه إنها صلاة فهي أجزأت عن مصليها، ولكن وقوعها في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الثوب المغصوب، واحد راح سرق بدلة ولبسها وصل، ها، هنا في انفكاك بين الاثنين، لأن الصلاة حاجة واللبس حاجة تانية، ففي انفكاك، فهي غير مطلوبة بصفة إنها وقعت داخل هذا الثوب أو على هذه الأرض، وهي مجزئة عنه، هي قام بالواجب الصلاة لأنه هو صلى بالأركان بتاعتها. فهنا شبهها هنا ليه؟ لأن قصد الشارع هذا العمل اللي تخشى منه أن يتلف أو يسبب المشقة الكبيرة، هذا العمل فيه انفكاك كذلك. ليه؟ في زي ما قلنا قبل كده، في انفكاك بين، بس هنا جابها من وجهة نظر تانية، في انفكاك، هل هو حق لله؟ هذا التيسير اللي بيخليك أنت يطلب أنك ما تعملش، هل هذا حق لله ولا حق للعبد؟ ما احنا قلنا أنه أصل التيسير، وقع الحرج أو في حرج وخوف التلف وخوف شدة المشقة ووقوع الأذى، كويس؟ هل رفع هذا الحرج، وكل يقصده هنا، هل رفع هذا الحرج حق لله أم حق للعبد؟ إذا قلنا أنه هو حق لله يبقى ما ينفعش نعمله، ما ناخدش حقوق الله، ده حق الله علينا أنه إيه؟ انه ما نعملش ما يخالف قصد الله سبحانه وتعالى، فلابد ان احنا نتوقف عنه. فاذا قلنا انه كان حق للعبد يبقى في الحاله ليه؟ لان ربنا يريد الرفق بالعبد، يريد الله بكم اليسر، ها، يبقى في حين حالتين، اما نتركه اذا كان، اذا عرفنا انه هيؤدي الى أسوأ منه والى ما يجعلنا نفعل امور محرمه، زي اننا مثلا نترك مثلا حق الزوجه او نعمل كذا، في الحاله دي اذا كان يؤدي لما أسوأ منه يبقى نتركه، فاذا لم يكن يؤدي الى ما أسوأ منه في هذه الحاله يمكن ان يفعل حتى مع ظن الايه ان هو هيؤدي الى هذه المشقه والغلب والتلف. يبقى ليه؟ لانه ده حقي انا عايز اعمل. ومن هنا هو اخذ وجهه نظر اللي قلنا عليها في ايه، في افعال، في الفعل بتاع اللي ذكر في الاعتصام، زي مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص قال انه بما انه هو اشد بأخذ بهذا، ده حق للعبد، فبما انه حق للعبد فاذا كان هيوفي به واذا كان مش هيمنعه عن امور تانية واذا كان كذا فله ان يفعله. فهذا هو هذا هو كلام الشاطبي. انا هنا في الحقيقه برضو قد يكون لي نظره في هذا الموضوع، وهو اني انا هنا لا ارى الانفكاك في هذا الموضوع. يعني هو هنا بنى هذا الرأي على ايه؟ على الانفكاك ولا لا؟ هل الانفكاك بين في الامر انه في جزء منه اذا كان لله او للعبد؟ انا لا ارى هذا، لان انا ارى رأي معين في هذا الموضوع، وهو ان وذكرته انا في عدة مواضع في المقالات وفي غيره، ان كل عمل من الاعمال التكليفية عادة او معاملة او عبادة لا في حق لله، وهو حق الطاعة. فإذا ما كان عبادة، فإذا كان عبادة فحق الطاع فكله لله. أما إذا كان من المعاملة أو العادة ففيه لله هو حق الطاع، وفيه للعبد وهو الباقي، كويس. أما أن نقول أن هذا حق لله فكذا وهذا حق للعبد يبقى نتركه، فهذا مما أنا شخصيا لا أراه في هذا، وأرى أن كل عمل في الشريعة فيه حق لله، وهو الجزء بتاع الطاعة. مش عارف ايه اللي حصل في أصلا. عندي موعد مع الأخصائي عشان كنت في هذا. كأن نار بتضرب في الله. فيقول فيقول أن أن هذا فأنا لا أرى في الحقيقة يعني الانفكاك الذي يجعل هذا الأمر يجري على ما جرى عليه شيخنا في هذا الموضع. كذلك ده كل ده وقع تحت إيه في هذا الفصل؟ تحت أن الحرج مرفوع للسببين، الأول منهم الخوف من الملل وانقطاع الطريق وتحدثنا عن هذا. الثاني هو خوف التقصير مع مزاحمة الأفعال الأخرى، يعني انت تخاف انك انت ياتي اعمال واجبه او كذا فتقصر فيها، وهذا فيه ما فيه. اذ كفت الاعمال الواجبه مطلوبه الاداء ولا يمكن فعلها كلها مع التوغل فيها، لانك انت مش ممكن هتتوغل في الصلاه وتتوغل في الصوم وتتوغل في الحج، ده مش هينفع، لا يكون. فاطاله الصلاه تمنع من اخذ قسط الراحه، والجهاد يمنع من اتيان حق الوطن للزوجه، شفت؟ وهكذا. فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان. الضرب الأول اللي هو ما بيأخذش بالإيه؟ بالزيادات هذه من غير زائد. والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. فالنوع اللي هو بيعمل زي ما قال والله لا أزيد، والله قال أفلح إن صدق، فده بيعمل بإيه؟ بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان. خلاص أنا هعمل الأصل وهمشي فيه ومش هأزيد. ليه؟ لأنه أنا مش عايز المشقات لأي أسباب عديدة، مش عايز مزاحمات، مش عايز أخاف من الوقوع الوقوف في الطريق أو كذا، فهذا بيعمل بهذا وهذا أفلح إن صدق. الثاني بيبقى إيه؟ بيغلب عليه إيه؟ غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. يحب الله جدا فيحب يتقرب لي بأداء قرة العين الصلاة، ها؟ أو يخاف من النار فيفعل زيادة، أو يرجو في الجنة فيفعل هذا. وهذه الأمور طبعا كلنا يعني كثير من الناس يعرفها ويعاني منها، أنه يقول يعني خلينا نقرأ قرآن شوية، نزود اللي في الحساب، نزود حسابنا مع الله شوية، نرفع كذا كذا. هذا ليه؟ خوفا ورجاء، شفت؟ فالخوف صوت سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل، شفت؟ فالخائف يعمل مع وجود المشقة، مع أن المشقة موجودة. غير أن هنا بيعمل ليه موجود المشقة؟ لأنه هنا في حاجتين، الخوف مما هو أشق مما يفعله، هو يخاف من أنه النار أشق جدا من فعله هذا، فكل ما يجي يبطل يقول طب ما أنا النار أنا عايز أحط زيادة في الحساب. فهو هنا خايف من مشقتين الحقيقة، فهو هنا بيرجح بين مشقتين، مشقة انه يعملها هنا ومشقة ان هو ايه الخوف من النار. والراجي يعمل مع وجود المشقة كذلك، غير ان الرجاء في تمام الراحة يحمل على الصبر على تمام التعب. يقول في الجنة طب انا هرتاح اكتر، فهو يطلب المصلحة الاكبر. يعني الاول بيخاف من بيدفع مفسدة الاكبر، هذا يطلب المصلحة الاكبر. فالراجي يبذل المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد ويفنى القوي ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة. كذلك بنفس الطريق أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته من محبة الله. فهنا نظر في هذا القدر من الإيه؟ من الامور، انه خوف التقصير مع مزاحمه الاعمال، انه فيه امر في اثنين، يا اما واحد بيعمل بعهد الاسلام وعقد الايمان الاصلي، او واحد بيخاف بقى. هذه الدرجات الثلاثه، الخوف والرجاء والمحبه، يجب ان نزيد على ما قاله الشيخ كذلك، ان في الحقيقه هي كذلك مما تتفاوت فيه القدرات، زي ما تفاولت في تحمل المشقات، فهي مش لازم اغير احرك ده خالص يعني. فزي ما زادت في تحمل المشقات، يعني كان فيها تفاوت في تحمل المشقات، هي كذلك فيها ايه؟ تفاوت في الاتيان بهذه الامور، بالخوف والرجاء والمحبه، في تفاوت في القدره على فعلها. في بعض الناس يحدوها المحبه الى اقصى الحدود، وفي على الا تتجاوز الحدود الشرعيه، شفت؟ يعني على تجاوز الحدود الشرعية، يعني المتبتلين والمترهبنين في الإسلام لا يحل، هذا حرام، بيرتكب حرام. يعني الثلاثة اللي قالوا كذا، ما دول كانوا عايزين بقى الخوف والمحبة والرجاء إلى أقصى الحدود، ولكن تجاوزت الشرع، فعلى ألا تتعدى أمر آخر. يعني هو هنا صحيح خوف التقصير من مزاحمة الأفعال الأخرى، هذا هو الأصل، العنوان بتاع النقطة، إنه يخاف من التقصير في الأعمال الأخرى، مش بس كده، ويخاف من إيه؟ من تضارب مع الأعمال الأخرى أو القيام بأعمال غير مشروعة ابتداء، مش بس إن هو ما يعملش واجب، إنه يقع في محرم كذلك. فهذا هو فهذا القسم من الناس الثاني، اللي هو احنا قلنا في قسمين، قسم بيعمل بعقد الإسلام بعهد الإسلام وعقد الإيمان، وقسم إيه؟ الخوف والرجاء والمحبة. قسم الخوف والرجاء والمحبة ده حاول ان هو ايه، هو حاول يبص لهم بطريقه تانية كمان، فقسمهم قسمين. هو مشكله الشاطبي انه كاتب الكتاب بتاعه كتكست عادي ورا بعضه، لكن تستخرج منه الاف الاقسام، وهي دي النقطه اللي هي لازم تتعودوا عليها في قراءته، انه تسبوت تحط ايدك على التقسيم عشان تفهم هو المنطق بتاعه ماشي ازاي. فهنا قسموا القسمين، قال في اصحاب الحظوظ واصحاب اسقاط الحظوظ. ايه يقصد باصحاب الحظوظ؟ اصحاب الحظوظ هم الذين ينظرون الى حظ انفسهم كذلك، يعني ينظرون الى حظهم في الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، شفت؟ فهذول اصحاب الحظوظ، والاصل الالتزام بالرخص، الاصل في هذول انهم يلتزموا بالرخص في موضعها. فيجمع بين هذين الامرين، بانه يفعل الافعال المطلوبه ولا يقع تحت ايه؟ تحت مقتضى ترك الايه، التكليفات والواجبات. فيجمع بين هذين الامرين، ان هو يتبع التكليف ويسير على التكليف، ولكن لا يترك الحظوظ، تحت نظر العدل يعدل، فياخذ في الحظوظ ما لم يخل بواجب، ويترك الحظوظ ما لم يؤدي الترك الى محظور، ويبقى في المندوب والمكروه على توازن. هو ده في الواجبات والايه والمحرمات، لكن في المكروه والمندوب يتوازن فيهم بقى، ما يفضلش بقى يترك كل المندوبات ويفعل كل المكروهات، هذا مش عدل ومش توازن. فلاش في بعض الاحيان يترك مندوبات، في بعض الاحيان ياتي مكروهات، وفي بعض الاحيان، فيبقى بينهما على توازن. فده اصحاب الحظوظ، وده غالب الناس، هم من اصحاب الحظوظ، تجد يفعل كذا، هذا فعلا غالب الناس يعني. فيندب الى فعل المندوب الذي فيه حظه كالنكاح، وينهى عن المكروه الذي لا حظ فيه كالصلاه في الاوقات المكروه، يقول له ما تصليش في الاوقات المكروه، وقد يفعل في بعض الاحيان ولا يفعل في بعض الاحيان. فهذول اصحاب الحظوظ اللي هم بينظروا الى حظوظ انفسهم في الدنيا، فيكون بالعدل، فيفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات، ويبقى في المندوبات والمكروهات والمباحات في توازن بينهم. أصحاب إسقاط الحظوظ، ويقصد بهم مين بقى؟ الأولياء والكذا والناس دول، حكمهم حكم الصنف الأوسط الأول، هم دول زي الأولانيين، ولكن بيتوسعوا في فعل الأعمال في باب المندوب وترك المكروهات، فتجد يغلب عليهم أنهم يفعلوا كل المندوبات ويتركوا اللي هم قسمهم ابن تيمية هنا، قسم درجات الإيمان إلى الإيمان الإيه؟ المجمل، والإيمان الواجب، والإيمان الكامل، حط ثلاثة. فالإيمان الكامل هو أوتي فيه بإيه؟ بغالب المندوبات وتركت غالب المكروهات، دي بتتبع المندوبات تفعلها وتتبع المكروهات تفعلها، ولأن طلب حظ لأن طلب حظ نفسه مأمور به، ويتحول إتيان هذه ولأن طلب هو يأتي بالحظوظ من جانب إيه، هذا الباب، هذه المجموعة بيأتي فيها لأن ربنا طلب إن هو يطلبها، ربنا طلب أن يطلب هذا الحظ. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولذلك انا في احد محاضرات او في مقال اللي كاتبه من سلسله لا اله الا الله قلت لكم عليها، كاتب كده انه انه انه انه انه احنا امرنا بان ناتي يعني ان لا ننسى نصيبنا من الدنيا. صحيح لم تاتي صيغه الامر بصيغه الطلب، هي جاءت بصيغه النهي عن الترك، ودي صيغه اضعف، صيغه تضعيف، شفت؟ ولكن يعني جاءت في الأول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، فجاءت بصيغة الطلب، وبعدين ولا تنسى جاءت بصيغة إيه، النهي عن الترك، وهي صيغة تضعيف، ولكن أنت مأمور بأنك لا تنسى، فقدر النسيان هو المأمور به، فالنسيان محرم، النسيان التام محرم. أما قدر ما تتذكره من هذه الحظوظ فهو هو إيه؟ على قدر إيه أخذك أنت هنا من أنت من أصحاب الحظوظ، ولا درجة أنت من أصحاب الحظوظ، وهل وصلت إلى أصحاب إسقاط الحظوظ. فإسقاط الحظوظ الشرعية في نظرين هنا في إسقاط الحظوظ نقدر نضيفهم على ما قال الشيخ، في نوعين هنقسمها لكم اتنين تحتيهم كمان، إن أصحاب إسقاط الحظوظ نوعين، في بيسقطوا الحظوظ ولكن لا يسقطوا أخذ نصيب في الدنيا، وهؤلاء اللي هم بيفعلوا الحظ وهم يلحظون فيه القدر الذي يحق لله. شوف مش انا قلت لكم انا ارى انه حق لله موجود في كل شيء، فهنا دول اللي بيلحظوا هذا، فحين يتزوج يرى انه الزواج ماش حظ نفسه، ده هو في حظ لله في هذا الموضوع، لان هو ربنا سبحانه وتعالى اراد هذا، وجعل هو ربنا جعل فينا الغرائز هذه عشان ما نستعملهاش، اذا هو يطلب هذا الاستعمال، في قدر من الطلب هنا، فهو يلاحظ، فهذا مسقط، هذا اخر، هذا مسقط للحظ، ولكن ها ولكن حين بغاية من دون اسقاط الحظوظ، فقد تسقط الحظوظ ولكن لا تسقط اتيان الافعال نفسها واتيان نصيبك من الدنيا، ولكن تاتيها بان تنظر فيها الى ايه، الى قدر العباده، لهذا القدر من العباده. والنوع الاخر هو الذي يسقط الحظوظ ويسقط معها الاعمال، وهذا هو غير هذا هو الامر غير المطلوب شرعا، دول زي اللي هم ايه اللي بيمتنع عن الزواج في حديث رسول الله او كذا او كذا، فهذا يسقط الحظوظ ويسقط الاعمال نفسها، ها، او ما يقال عن هؤلاء اللي هم بقى حكايه ارباب الاحوال وهؤلاء العالم اللي هم ايه تبع التصوف وكذا، هذا هو الصنف الثاني من اصحاب اسقاط الحظوظ. الصحابه كانوا من اصحاب اسقاط الحظوظ من النوع الاول، شفت اكتبوا التقسيم ده، ده مش كاتبه الشاطبي، نعم، فاصحاب اسقاط النصوص الحظوظ من بالمعنى الاول، وهو انهم يسقطوا الحظ ولكن يبقوا على ايه، على العمل. ليه؟ لانهم يروا في العمل قدر العبادي حتى وهو من اعمال الدنيا، واسقاط الحظوظ مع اسقاط الاعمال، وهؤلاء المتصوفه ورباب الاحوال وهؤلاء اللي هم اتوا بهذه البدع وهذه الايه الاشكال. فهمنا القدر هذا؟ ثم جاء بفصل احنا كل ده في مساله واحده، المساله السابعه في المحاضره اللي فاتت والمحاضره هذه، لانها في غايه الاهميه ترى. الفصل جاء بفصل اخر، وهو ان كانت المشقه الزائده في الشرع كما النذر ان يحج بيت الله ماشيا، فهل يفعل هذا او لا؟ هذا وقع تحت النذر، انه مكروه فله ان يركب او ان يهدي إذا لم يحج، وإذا حلف بالتصدق بكل ماله أجزأ عنه الثلث. ليه؟ لأنه الثلث كثير، فهو يرجع إلى إيه؟ يرجع إلى ما أمر به الشرع، هو يرجع إلى ما أمر به الشرع. فإذا كانت المشقة زائدة في العمل اللي هو قاله، فله أن إيه؟ أن يرجع إلى الحد المشروع في هذا ما فيها شيء، بل بالعكس من باب الرجوع إلى الحق فضيلة. يعني الفصل التالي بعد كده، المشقة الواردة على المكلف قد تكون من غير عمل منه ولا تكليف، مثل الألام والمصائب. المشقة قد تأتي زي ما ذكرنا قبل كده بدون لا عمل، لا هو عمل حاجة ولا الله سبحانه وتعالى كلفه بأن يفعل شيء، هو وقع عليه مصيبة، واخدين بالكم ازاي؟ وقعت عليه مصيبة لا يعلم من أين جاءته، يعني زي مثلا الإخوان مسكوا الحكم في مصر، هذا من الآلام مثلا اللي احنا لابد أن نحتمل أثرها، ولكن أنا ما قلتش كده على فكرة، وهذه يطلب رفعها إن كان ذلك ممكنا. لا والله يدل طبعا أفضل من حسني مبارك، أنا بضحك، يعني أفضل من حسني مبارك طبعا قطع لا شك، يعني فهذه الآلام والمصائب اللي هي زي الأمراض والعلل والمصائب في الأبناء وفي النفس وفي الأهل وكذا، هذه يطلب رفعها إن كان ذلك ممكنا. ليه يطلب رفعها؟ لأنه هي أصلا مش مكلف بيها، لذلك يجب محاولة دفعها بأنك تتناول الدواء، وإنك تحاول إنك تزيل المكروه أو تزيل الأذى عن نفسك وعن أهلك وعن أولادك، هذه يطلب رفعها. إن كان ذلك ممكن، وإلا إن لم يكن ممكنا فليصبر عليها العبد، لأنها أتت من باب الإيه؟ من باب الابتلاء. ومن هنا وجب دفع المصائب رحمه الله، دفع المصائب لا الاستسلام لها. ولذلك هنا يتبين أن دفع المصائب ودفع المشقات واجبة. ليه؟ لأنها أصلا غير مكلف بها. يعني يقول لك والله يا سيدي ربنا احنا نستسلم لهذا قضاء الله، اقول له لا انت مقبول، لانه هذا قضاء الله. هذا في فرق بين القضاء اللي كتب الله لعلمه السابق وبين انه هو اصلا لم يكلف به، هذا القضاء الكوني. القضاء الشرعي هذا لم يكلف به الله سبحانه وتعالى، وهذا من المشقه الزائده، اذا استطعت ان ادفعها فلادفعها قطعا، لانها غير مطلوبه شرعا. شفت؟ للزوم دفع المشاق، ومنها دفع الصائل. مثلا دفع الصائل ما هو شاق، لكن يجب ان تدفع. الذي يعتدي على بلادك تدفعه وهو شاق، ورفع الظلم وإقامة العدل ومحاربة من عاد الله ورسوله، فجلب بذلك العنت على الأمة. إنه إذا كانوا ممن يجلبون العنت على الأمة يجب إنه محاولة إزالتهم. فمحاولة إزالتهم ليه؟ لأنه ربنا ابتلانا بحكام زي مبارك، فيجب إنه إيه؟ إن إحنا نحاول إن إحنا نزيله، ولا لا؟ هذه محاولة. ليه؟ لأنه من المشاق زي المصائب زي الألام، نحن لم نكلف بهذا، فيجب أن احنا نحاول أن نعمل. ولذلك ده هذه قاعدة تضاد اللي بيقولوا مين؟ البرهامية والمقصودية وأتبعهم. ليه؟ يقول لك لا ده الأحاديث. نقول له يا أخي الكريم هذه قواعد شرعية، أنت كيف قواعد شرعية؟ أنت بتكلمني في حديث جاء في حالة مخصوصة من حكايات الأحوال وقضاء الأعيان، أنه الحاكم هذه قاعدة شرعية، أنه رفع المشاق التي لم يكلف بها الإنسان يجب أن ترفع بها المشاق. الأحاديث جاءت في وضع خاص، زي حديث بني سلمة في البتاع ده، جاء في حاجة خاصة وأمرهم بأنهم يستمروا فيه. يعني هم يعني الصوفية هذول البرهمية، الناس دول يعني لضعفهم في الفقه والأصول بيتصرفوا تصرفات الظاهرية، وبيفهموا بيطبقوا نفس الكلام وبيصلوا نتائج زي الصوفية. النهارده انت الحديث بقى بنو سلمة، انه وجدنا انه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انه هو ما قالش في النص، وان كان فيه زياده في عند احد المحدثين ذكر فيها انه يعني انه وجودكم احب الي عند اول مدينه، ولكن الحديث في الاول ما كانش المقصود ان يبين لهم، قال لهم دياركم تكتب اثاركم. فهذا هو الايه اللي ثبت عنه. فإحنا ما نقولش هنا ما نخش منه ده قاعدة عامة إطلاقا، لأنه هذا ضد كل قاعدة شرعية. فكذلك لما يقول إيه إنه الحاكم إذا عمل فيه كده، لازم تعرف الحاكم اللي هو مين. الحاكم اللي هو ظالم ولا كافر ولا فاجر ولا إيه نوع الحاكم هذا؟ ليه؟ لأنه يجب أن تجمع بينه وبين هذه القواعد اللي ثبتت في الشريعة، أن هذا كتب به العنت على الأمة أفرادا وجماعات. فكيف أنك أنت ربنا سبحانه وتعالى يطلب رفع المشقات ويطلب التيسير ويطلب رفع الحرج، وثم أمرنا بأن نستمر على الحرج؟ ما هو وجود الحكام دول حرج، إزاي إزاي إزاي نجمع بين الاثنين يا إخوانا؟ ولا لا؟ هذا مطلوب رفع الحرج، فهدول لا يروا هذه الأمور. هو عنده حديث بيبصله، ما له دخل بقى بتوحيد ولا بمعاني ولا بقواعد ولا أي دخل. الراجل مراح روحه. هدول البرهامية والمقصودية. فهذا هو الايه الموضوع. كل ده انتهينا من الايه المساله السابعه اللي هي كانت تتكلم على الوجه الثالث لو فاكرين، لان احنا قلنا في اربع اوجه، انه في مشقات مقدور غير مقدور عليها سواء عامه او غير عامه، ومشقات بتأتي بمشقة خارج عن المعتاد، ومشقة تأتي بخارج عن المعتاد، وجاء تحتي هذه التقسيمات المئة التقسيم اللي تكلمنا عليه والفصول. المسألة الثامنة في الوجه الرابع أن يكون خاص، هذه المشقة خاصة بما يلزم عما قبله، فإن التكليف لازمة عما قبله، اللي هي اتكلمنا احنا عليها بقى، اللي هي إنه هذه المشقة بتنشأ عن إخراج الإنسان عن مقتضى هوى نفسه. فهذه المشقة ما هيش الحقيقة مشقة، هي ما هيش لا خارجة عن المعتاد، هي ولا هي حتى معتادة، هي ما لهاش دخل بإيه بموضوع إنها معتادة أو غير معتادة. او زائده خارجه عن الـ عن الـ عن الـ عن الوصف الى حد المستحيل. ده دي هنا بيتكلم عن المشقه من حيث انها من حيث المكلف نفسه انها بتخرجه عن وضع هو مستقر عليه ابتداء، وهو الراحه الى جهد مثلا الوضوء او او او او, أو مثلا احراز المال ثم صرفه في الحج او في الصدقه، فبتخرجه عن حاجه معينه هو موجود، فهذه فيها مشقه ابتداء. شفت يعني هذه فيها مشقه ابتداء بالنسبه بالنظر للمكلف، مش للنظر للمساله نفسها، لا ده بالنظر للمكلف بقى هنا، لان الباقي كان بالنظر للمكلف، دي بالنظر للمساله. اللي هي مجاهدة النفس اللي هو المشقة، اللي هي بالنظر للمكلف هذه فيها نوع من الايه من المشقة، بغض النظر عنها هي نفسها كفاعل. شفت؟ فهي هنا بتخرج المكلف عن هوى نفسه، ومخالفة الهوى شاقة ابتداء، اي مخالفة النفس شاقة على صاحب الهوى مطلقا، والحق الانسان بسببها تعب وعناء، وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق. معلوم رحمه الله، معلوم في العادات الجارية في الخلق أن إيه؟ أن مخالفة النفس إيه فيها مشقات، كما ذكر هو في هذا الفصل في مكانه على ما أعتقد: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وما أشبه ذلك أن إخراج هوى النفس لأداء التكاليف، لأن هدول اللي ربنا تكلم سبحانه وتعالى تكلم عنهم إيه؟ لا يريدون التكاليف، لا يريدون التكاليف ابتداء. ليه؟ لأنه هذه إيه؟ بتخرجهم عن هوى أنفسهم. بيقعد مرتاح، هو غالب الناس اللي هم المتأسلمين في مصر هكذا، تقول لك يا عم أنا لسه هو مصلي ولسه هو متوضل. هذا مش قادر، هذا هوى نفسه أخرجه إلى الكفر. فترك التكاليف ابتداء، سواء منها مكفر او غير مكفر، تركها ابتداء، هروح احج واعمل كذا، وبعدين لما بيصل الامر في الترك الى ان يكون تركا عاما، النفس تنزع الى ان تبرر هذا الترك، فيبرر بقى بياتي بكل هذه الامور التي يبرر بها، اما يكون من المبررين عن طريق الارجاء، او المبررين عن طريق رفض الدين بشكل عام، انه انا اصلي ليه؟ في ذهنه أنا بترك الصلاة، في ألم بيحدث في نفسه، هناك ألم. ليه؟ لأنه مخالف هو يفعل أفعال تخالف الفطرة، اللي هو اتباع الخالق، اتباع طاعة الخالق، فهو يريد هنا أن يريح نفسه، عايز ينام مرتاح، فيأتي بهذه المبررات الكفرية. هو ابتداء ما فيش حاجة، هو ده كلام فاضي، هو ده كذا، فينام مرتاح إن هو لا يفعل، لأنه فعل الخطأ ابتداء ثقيل على النفس، ثقل مخالفة الهوى، فهو يريد أن يكون فعله غير مخالف، فيقول لا، هو أصلا فيش تكاليف، هو فيش حاجة اسمها دين، فخلاص أصبح الفعل غير مخالف، لأن مخالف ما هو فيش. شفت إزاي؟ فهو إما أن يخرج بهذه الطريقة أو يخرج بهذه الطريقة عشان إيه؟ هوى النفس. وهي مشقة غير معتبرة، لأن أي تكليف هو إخراج عن الحظ، فيه سيكون فيه مشقة عن طريق اللزوم ولا لا. ثم ننتقل إلى المسألة التاسعة، أن هذه المشقات قد تكون دنيوية أو قد تكون أخروية. يتكلم هنا على المشقات الدنيا، وذلك فالتكاليف كلها من باب رفعها وعدم قصد الشرع له. ربنا سبحانه وتعالى كلفنا ابتداء ليه؟ لرفع المشقات في الآخرة، مش عايز دخلك النار، يعني أصل التكاليف لرفع مشقة الآخرة، فهو أصل رفع المشقة أصل عام ضخم جدا، سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأن هناك المشقات الضخمة، وهي أنه يريد أن يرفع عنك مشقات الآخرة، فالشرع لا يقصد إلى هذه المشقة كذلك في الآخرة. المسألة التاسعة أو العاشرة، هذه مسألة مهمة جدا في الحقيقة، وإن كان هو يعني نعم هذه مسألة مهمة جدا، وهي إن كان هناك مشقة أو فساد متعد للغير. إذا كان مشقة أو الفساد اللي أنت بتعمله ده بيتعدى للغير، يعني مش بس يقع عليك، ده قد يقع الفعل اللي أنت بتفعله قد يقع إلى الغير كذلك. فمثلا واحد مثلا البلد تحتاج إليه كمفتي، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يفتي في هذه البلد، ولكن أخذ هذا المنصب منصب الإفتاء هيشق عليه، هيشق عليه بحيث أنه هو هيقلل من عباداته، هيقلل من قراءاته، هيقلل من كذا، وعايز عايز مش عايز يخش في مشاكل اللي هي زي مشاكل الشيخ علي هندي كده، واللي هو ايه قاعد طول النهار يفصل بين الناس ويعمل بين الناس وكذا، مش هيقرا، هيقرا امتى ويتعلم امتى؟ فهو واحد، فهذه فيه نوع من الايه الفساد المقارن ليها. فهنا يجب النظر الى هذه المشقات وتحملها، هل هي قدر المفاعل؟ يعني الترجيح هنا انه هل لو انه ترك هذا، هل الفساد المتعدي هيكون اكبر؟ مثلا البلد لن تجد، هيبقى فيها نوع من انواع الهرج والفتن وكذا، انه فيش حد يفتي لها، او لا، او ما هو القدر؟ وهل هو هيستطيع هذا، هيخل بواجبات عينية عليه ولا مش هيخل بواجبات غير عينية عليه، وهكذا. فيجب هنا الايه هذا فهذا هو المقصود من هذه الايه من هذه المسألة. في المسألة 11 يتحدث عن لا يطلب رفع المشقة إن كانت عادية وجاءت مع التكاليف ذاتها. استختلف التكاليف من حيث ما يصحبها المشقات وكلها واجبة، ولا يطلب رفعها وإلا تعطل العمل بالواجب. هذا أمر طبيعي، المشقة اللي تأتي مع التكاليف لا يطلب رفع هذه المشقة. احنا قلنا يطلب رفعها إذا كانت إيه جاءت من غير مقصود المكلف وليست من المكلف به، زي المصائب والآلام وكذا، ولكن إذا جاءت مع المشقة لا يطلب رفعها. وإلا لو طلب رفعها يبقى ابتداء مفيش تكاليف، خلاص بيطلب تعطل عمل الواجب. هنا ناقش هو بالتفصيل عبارة جاءت لابن العربي في الحقيقة، قال إذا كان الحرج في فصل، هو في فصل هناك، قال ابن العربي وجدته الحرج العام والخاص. قال ابن العربي إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط، وإذا كان خاصا لم يعتبر عندنا. شفت؟ هو هنا الشاطبي في الحقيقة، هو هنا ابن العربي يقصد أنه إذا كانت هذه المشقة التي أتت على في أمر عام يعم الناس، يعني ففي هذه الحالة تسقط هذه المشقة ويسقط هذا الحرج من باب إذا ضاق الأمر التسعة. فهو يقصد إنه هذه المشقة، أما إذا جاءت من باب خاص، إذا كان هناك حرج خاص فلا تسقط. طبعا هو الشاطبي هنا دخل في محاورة مع ابن العربي، لأنه لا يرى أن هناك شيء اسمه حرج خاص، لأنه لا يرى، هو يرى الحرج دائما عام. لأنه يقول ماذا تعني بحرج خاص يا شيخ ابن العربي؟ ماذا تعني؟ إذا كنت تقصد أنه مثلا حرج نزل بقرية أو بأفراد معينين في قرية بتكلم، فهذا عام، هذا عام في القرية هذه، فالخاص فين فيه؟ وجاء أمثلة كثيرة يدل عليه. ثم أورد عديد من المسائل هنا نقدر تقرأ فيها، التي فيها عموم وخصوص، بمعنى أن فيها عموم لأنها يندرج تحتها عدد من الناس غير محصور، ولكنها خاصة من ناحية أنها لا تعم كل أفراد إيه المكلفين. ما هو العام والمطلقات، هذا كل المطلقات، سيبرية وهولندية وكوبكية وفرنسية أي واحدة في الدنيا، وعربية ومغربية، ما فيش مشكلة. شوف، فالمطلقات كلهم زمان وفي القرن الثاني وفي القرن التاسع، وباكستانية برضو وفي القرن العاشر وفي كل هذه القرون، ما في مشكلة، كلهم مطلقات، هذا عام يضم كل أفراد الجنس اللي تحتيه. أما هنا العموم، هو هنا نزاعه مع ابن العربي، هو نزاع جميل جدا، أنا أشجعكم تقرؤوه بالتفصيل، بس أنا أحاول أشرحه دلوقتي برضو عشان يبقى سهل عليك. هو يعاند أن في حاجة اسمها خاص ليه؟ لأن هو يقول أن الخاص اللي ابن العربي بيقول الخاص بمعناها انه ما هوش العام بمعنى هذا العموم الذي جاء كما في المطلقات الذي يشمل كل انواع الجنس، ولكنه عموم موضعي بمعنى انه عموم في وقت معين، عموم في محلة معينة. ها الشاطبي بيقول وهذا ما هو هذا بيقول هذا عموم كذلك، فين الخصوص فيه؟ هو يعني ابن العربي يعتبر ان هذا خصوص من عموم. ليه؟ لأنه في الفرنسيين بس، في فرنسا بس، أو في القرن اللي احنا فيه ده بس، أو في الصنف ده من الناس بس، شفت؟ فيقول هذا خصوص. الشاطبي بيقول هذا ما هو خصوص، هذا عموم، لأنه هذا الفرنسيين بس، لو ما في تحتيه عدد غير محصور من الفرنسيين، أو في عدد غير محصور في هذا القرن، أو عدد غير محصور، أنت ليه بتسميه خاص؟ فهو ينازع في هذه المسألة. وهو العموم الذي أريد به الخصوص. وهو العموم الذي أريد به، يعني مع الفرق. لا مع موجود فرق يا شيخ. كذلك. عام دون عام. يعني عام دون عام، لكن هو في فرق بينه، هو يمكن أنك يساعدك على التصور العموم الذي فيه خصوص، أو العموم المخصوص، ولكن ما هوش بالضبط الحقيقة. فالجواب أن هذا ممكن وهو أقرب ما يؤخذ عليه كلامه، إلا أن نص الخلاف في هذه الأشياء وأشبهها عن مالك بعدم الاعتبار، إنه لا يعتبر هذا الحرج، وعن الشافعية بالاعتبار، ويجب أن يحقق في هذه الأمثلة في غيرها بالنسبة لعلم الفقه. هو يقول إيه؟ يقول أن هذه الأمثلة التي جاءت في العموم والخصوص في اعتبار هذا عام وإجراء حكم العموم عليه فرفع الحرج فيه، أو خاص يبقى ينظر فيه في المكلف ولا يرفع بشكل عام، اللي جاءت عن مالك والشافعي في هذه الأمور، هذه ينظر إليها في باب الفقه مش في باب الأصول، لأن في الأصول الحرج مرفوع ابتداء. هو عايز يقول إنه الحرج مرفوع، لأن ابن العربي بيقول إيه؟ بيقول إذا كانت عامة ترفع المشقة، يرفع الحرج، أما إذا كان خاصة فلا. فبيقول له ابتداء مفيش خاص في النقطة، من النظر الأصولي مفيش خاص، ده يرفع ابتداء، القاعده الشرعيه ان القاعده الاصوليه ترفع ابتداء. عايز تتكلم في النقطه دي اتكلم فيها في الفقه، في افراد المسائل، في افراد مسائل الفقه، لانه اللي جابوها في افراد مسائل الفقه، اللي هو زي الامثله اللي جابها هنا عن الشافعي وعن مالك، في في في, في كلها جاءت في في في مسائل الايه في مسائل الفقه. فيقول فالنظر الأصولي يقتضي ما قال. أنا بقى بقول إنه النظر الأصولي يقتضي ما قال، فإن الحرج العام هو الذي لا قدرة للإنسان في الإنفكاك عنه. الحرج العام لازم نفهم فيه صفة، وإنه الإنسان، الحرج العام بمعنى إن الإنسان يعني في الشخص نفسه إنه لا يمكن الإنفكاك عنه لأنه موجود معه دائما، زي بالضبط أنا مثلا مش قادر أصلي واقف، خلاص ما هو ده موجود معي على طول دلوقتي، فده حرج عام في انا، شفت؟ الذي لا يقول كالامثله المتقدمه. فاما اذا امكن الانفكاك عنه فليس بحرج عام باطلاق. اذا امكن ان احنا ننفك عنه يبقى ما نقدرش نعتبره حرج، انه ممكن انت تسيبه تتركه. انا هذه وجهه نظري انا شخصيا في هذا الموضوع، انه الحرج العام لا قدره للمرء في الانفكاك عنه، فيصبح هذا حرجا عاما، سواء في عموم الناس او في خصوص الفرد، ولكن عموم حياتي يعني العموم بشكل عام، لان العموم له اشكال كثير. اما اذا كان امكن الانفكاك عنه فايه فليس بحرج، الا ان الانفكاك عنه قد يكون فيه حرج اخر. اما الانفكاك عنه اذا قلنا طيب ما في حرج ولكن يمكن الانفكاك عنه، بس الانفكاك عنه يسبب حرج تاني، وان كان اخف اذ لا يضطرد الانفكاك عنه دون مشقه، يعني هو هياتي الانفكاك عنه هياتي بمشقه ولكن اقل، ولكن هذه المشقه الاقل تختلف باختلاف الناس بقى، لما ينفك الناس عنها بتختلف باختلاف القدرات، هذه المشقه الجديده التي تحدث بالانفكاك عنها قد ايه تختلف باختلاف الناس، ناس تعتبرها مشقه وناس تعتبرها مشقه، فهذا امر لاختلاف احوال الناس، فممكن انك انت انه هذا لا يعتبر كذلك. وايضا فكما لا يضطرد الانفكاك عنه دون مشقه كذلك لا يضطرد مع وجودها، يعني هو مش لازم زي ما انه الانفكاك عن المشقة، ها الانفكاك عن المشقة لا يطرد الانفكاك، فكما لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقه، انه لا يطرد الانفكاك عنه دون مشقه، انه الانفكاك عنه دائما بياتي بمشقه اخف، فكذلك لا يطرد مع وجود المشقه. وجود المشقه ما يعنيش ان تقدر تنفك، ممكن تجد المشقه ولكن لا تستطيع الانفكاك عنه. فكان بهذا الاعتبار ذا نظرين، يا في نظرين، هل يا ترى يحكم برفع هذا الحرج مع انه هيبقى فيه مشقه ثانيه وقدر هذه المشقه، ولا لا يرفع لانه ابتداء اذا كان فيه مشقه فهو لابد انه ايه، زي ما قلنا انه اذا وجد المشقه فقد لا يكون وجه للانفكاك، لا تستطيع ان تنفك عنه. فايه فهذين الوجهين يجب الايه النظر فيهم لما ينظر الفقيه او الاصولي في هذا. ويقابله طرف خاص يطرد الانفكاك عنه، في بقى طرف ثاني الانفكاك بيحدث بدون شيء، بدون ايه حرج. احنا قلنا هنا كذا، في طرف بيحدث كتغير الماء بالخل والزعفران ونحوه، واسطه دائره بين الطرفين وهي محل، يبقى في من غير حرج زي تغير الماء بالخل والزعفران. انت ممكن انك انت لو اخرجت الماء والزعفران خلاص مفيش، يبقى الماء بيعود الى مكان، او الوسطة، او ده الوسطة الدائرة بين الطرفين، اللي هو انك انت اما انك انت تخرج الى مشقة ثانية وتشوف هل المشقة الجديدة اللي بتأتي على الانفكاك، هناخد مثل دلوقتي قريب، او الطرف الاخر وهو انه كل مشقة قد لا تستطيع الانفكاك عنها ابتداء، فايه فيستمر العمل. و أستطيع أنا أن أضرب لكم مثل في الحقيقة هنا في هذا الموضوع. قلت هنا إيه، والجمل الأخيرة يمكن اعتبارها في موضوع المظاهرات. شو بقى، نرجع للدنيا بقى، موضوع المظاهرات. أنتوا فاكرين وما يشبه من اختلاط بين الجنسين، يعني شوف فكر أنت في النقطة دي. فهذا يعتبر الحرج أو المشقة، ما هو خد بالك كلمة الحرج والمشقة مع بعض، يعني هم واحد، لان المشقه بتاتي بالحرج مش كده، والحرج بياتي منين؟ نتيجه ان في مشقه. فالمشقه هنا او الحرج فيها انفكاك، في هنا انفكاك في العمل. ليه؟ لانه يمكن الخروج من النساء، ما انت ممكن تطلع في المظاهره من غير الستات. ولكن يعتبر هذا الحرج الاخير يعتبر هذا الحرج الاخير في بقاء سبب، في بقاء سبب التظاهر، وهو ضرر ومشقه غير مرفوع. إنه ابتداء سبب الخروج فيه حرج وفيه مشقة، مظبوط. ليه؟ لأنه أنت عايز ترفع حاجة، أنت خارج مظاهرة ليش تلعب وتخرج؟ لا، ده أنت خارج ضد حرج موجود ومشقة موجودة، فلابد فأنت، ولكن في خروجك في حرج آخر وهو خروج النساء أو الفتيات معك في هذا الاختلاط. فهنا يعتبر هذا الايه الحرج الاخير بالنسبه للايه للمشقه الاولى. فاذا حصل الانفكاك فهل يرفع العمل ونقول لا نفعل هذا الفعل لان فيه الحرج الثاني ده الاضافي، ولا نفعل الفعل؟ شفت، هذا ايه يجب ان يعتبر فيه سبب، يعتبر فيه قدر المشقه والحرج الاصلي اللي ادى الى هذا الحرج الايه الفرعي، وهو من باب تدافع المفسدتين. ويجب هنا ان يعتبر حجم الضرر الذي هو سبب التظاهر، فان كان عمومه اقرب للخصوص، لو كان السبب هذا، ما هو لازم هيكون عام. ليه؟ لان التظاهر مش هيحصل لسبب خاص، مش هنطلع كنا نتظاهر عشان واحد، فاهم؟ احنا عاده بيطلعوا عشان في مجموعه عمال مثلا في عايزين يرفعوا المرتبات، هو عام كده، وهو عام مخصوص، هو عام اللي تكلم عليه ابن العربي، شفت، اللي هي الفئويه، المطالبات الفئويه دي، او مثل ازاله حسني مبارك، انت فاهم، مثل ازاله حسني مبارك ده عام كبير، فعام فيه يغاث الناس، هو فيه لا ده مش يغاث الناس، ده العام الاولاني بتاع الشداد، كان يكون لرفع ظلم عن شخص بعينه، كان عدم التظاهر اولى. ليه؟ لانك انت هنا بترفع حرج عن شخص، بينما كل اللي موجودين في التظاهره بيقع فيهم ايه، شكرا يا حبيبي، شوف يا تيكس كير اوف مي وبابا. الله يبارك فيك. فهنا يجب ان احنا ننظر الى، فانت بترفع الحرج عن ايه؟ الحرج والمشقة عن ايه؟ عن واحد. ثم تقع 50 واحد طلع في المظاهرة وقعدوا يتحككوا ويبصوا في النساء وكذا، واخرجت النساء من البيوت. ففي الحالة دي نجد طريقة اخرى لرفع الظلم عن هذا الرجل، مش طريقة التظاهر، لانها مصحوبة بهذا الموضوع الا اذا حصل حدث الانفكاك وقلنا لهم الستات ما تجوش، واخد بالك؟ كان عدم التظاهر. او لو غلب الظن ان الفائده لن تتحقق، اذا قلنا احنا النهارده انه في مظاهره يطلع يطلع فيها اختلاط، بس انا عارف انه مش هيحصل حاجه، مش هتقل. ولذلك انا ممن ناصروا، مش ناصروا، لم اشعر بحرج كثير في عدم خروج الناس زرافات وجماعات في موضوع سب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لي ما الفائده؟ يعني ايش الفائده؟ يعني هخرج الناس وهرتكبوا هذا الموضوع، ولكن يعني احنا بنبين لمين هذا؟ يعني انا يعني انا في ناس كانت يعني تحدثت وكان لابد الناس، ازاي الناس ما تخرجوش؟ والناس الناس ما خرجوش لانهم ضعفاء، مش لانهم بيعتبروا النقطه هذه، لانهم الناس ما يخرجوش لانهم لا يعتبروا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. لكن انا بتكلم من وجهه النظر هذه، انه يعني لم اشعر بحرج كثير في هذا، اني كتبت فيه مقال، ولكن اصلا مش هيحصل حاجه. هو انت فاكر السفارات الاجنبيه؟ طب هو تحدثتهم ان وامريكا قالت لهم انا مش هسجن الناس دول ومش هعمل فيهم، وكل البلاد التانية ما عملتش فيهم حاجه، ايه مظاهرات دي تعمل ايه؟ ولا شيء. هم قتلوا السفير الامريكاني هناك، ها، ولكن لم يؤدي هذا الى شيء. هل ادى غير حاجه؟ خلى امريكا بس تتراجع؟ لا، ودت كوماندوز قعدوا في ليبيا. يعني اقصد ما عملتش، لم تؤدي. فيجب اعتبار نتيجه هذا التظاهر كذلك وحجمه وتأثيره. أما مثلا التظاهرات بتاعة 25 يناير فهذه لابد فيها، سواء فيها بقى اختلاط أو فيش اختلاط، لأن خروج 7-8 مليون هيأدي النتيجة، هيقلب النظام في مصر، هذا أكيد وحدث، يعني حدث هذا. فإذا هنا حجم توقع النتيجة، حجم البلاء اللي بنقف في دور المشقة والحرج بيأتي. ولذلك من هنا كانت فتوى الحويني وكذا، هذا كلام فاضي، هذا غير لا يعتبر فيه الأصول إطلاقا. يعني لا يعني الرجل لم ينظر فيها الى لا اصول ولا فروع، هو نظر لحاجه اسمها اختلاط، وهو عنده الاختلاط ممنوع، يبقى حرج مش حرج، زياده ناقص شيل حط، مع الراجل ما عندوش مشكله، ربنا يزيح عنه البلاء اللي هو فيه ويكرمه ويثيبه عليه. فهذا ما يقال في هذه الايه في هذا الباب. وهذا ينقلنا الى المساله الثانية عشرة، وهنزود عن ساعة معلش عشان ننهي الباب كله. المسألة الثانية عشرة أن الشريعة جارية، وهذه مهمة جدا، الشريعة جارية على التكليف ومقتضاها على الطريق الأوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه. هذا في غاية الأهمية إخوة في تكوين العقل الفقهي الأصولي اللي ننظر به وننظر به إلى إيه؟ إلى المسائل. ها؟ الداخل تحت ايه لما لا فيه؟ الداخل تحت كسب، تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، يعني لا شق ولا تتركه للانحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال، كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك أو لسبب يرجع إلى العلم بطريق العمل، كقوله تعالى. يعني إما غير ظاهر، لربنا قال لنا الحج وبتاع، ما كانش في ظاهر ليه نحج ليه نعمل ليه كذا، هو كلفنا بهذا، ولكن هو جاري على مقتضى الطريق الأوسط الأعدل، أو بطريق العمل. ليه؟ لأن هم بيشتغلوا، وجد نوع بيقول لك طب هننفق إيه؟ ويسألونك عما ماذا ينفقون، ويسألونك عن الخمر والميسر، فجاء التكليف نتيجة إيه؟ السؤال وأشبه ذلك. فإن كان التشريع لأجل انحراف، خدوا بالكم النقطة دي بقى، فإذا كان التشريع من أجل انحراف المكلف انحرف عن الوسط الأعدل، أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين اللي هو التفريط والإفراط، كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل، لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه. خدوا بالكم إنه لو إنه البندول مش الناحية دي شوية، بداية التكليف جه مش في النص، جه في الناحية دي شوية في غاية الأهمية في التفكير بتاعنا لما نتكلم مع الناس في الدعوة وفي توجيه الناس، أن أن أن أن التكليف بيأتي في الجانب الآخر. يعني التكليف لا يأتي في الوسط في هذه الحالة إذا انحرف الإيه؟ انحرف المكلف، فيأتي هو واضح يميل فيه إلى الجانب الآخر، لأنك أنت عايز أصلك أنت لازم هو هنا هو يميل إلى الجانب الأيمن، عشان ترجعه إلى الجانب الأيسر لازم تحط فورس هنا عشان ترجعه للنص ده. انت ابتداء انت تحتاج الى الفورس، لو حطيت الفورس في النص هيرجع في النص بين الاثنين، فانت لازم تحطه هنا عشان تجذبه وتجيبه هنا. انت مش عايز تجيبه هنا لانك كده تبقى انت رجعته لنظريه البندول ووقعته في الخطا في الافراط، لكن انت عشان تقدر تجيبه تنقله من هذا الجانب من الانحراف من هنا الى الوسط لابد ان تدفعه للعمل في اتجاه هذا الجانب، اتجاه الجانب الاخر. شفت؟ فانتقل من الانحراف الى الاعتدال. فهمت النظريه؟ نظريه هندسيه يا شيخ عم مهندس انت، مظبوط ولا لا؟ هذه في الفورسز بقى، في الفورسز في الكاميرات، في الكاميرات والحاجات دي. هل يحضر حضرتك مثال يعني كيف ان الشرع يرد المكلف الى ما هو يعني الجانب الاخر؟ ها أو قبلك هنا يا سيدي، ألا ترى أن أغلب الناس، ألا ترى أن الله تعالى خاطب الناس في ابتداء التكليف خطاب التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات ولحصول منافعهم ورافقهم، وتكون كقولي الذي جعلكم في الأرض الذي خلق كذا، بل لما آمن الناس وظهر عن بعضهم ما يقتضي الرغبة في الدنيا قال عليه الصلاة والسلام إنما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرات الدنيا. فهو في الأول وجهك إلى زهرات الدنيا وقال لك بص ربنا اداك واداك، هذا يدفعك لإيه؟ يدفع النفس إلى محبة زهرات الدنيا. لكن لما بعد كده بدأت أنت تبص لزهرات الدنيا الرسول قال لك لا واقف، ده زهرات الدنيا فيها مشاكل ومتاعب، فأخذك في الطريق الآخر. فلذلك أنت بدأت تأخذ من زهرات الدنيا ما هو في الوسط الأعدل في المتوسط. ولما لم يظهر ذلك ولا مظنته قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، وقال كل من الطيبات وعملوا صالحا. ووقع لأهل الإسلام النهي عن الظلم والوعيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا هنا عمل إيه؟ هنا حذر من الاعتداء وحذر من الوقوع في الجانب الآخر في الظلم وفي كذا وكذا. فكل الأوامر والأمور التي جاءت في الآيات التي جاءت في التوجيه لطيبات الدنيا والأخذ بما كذا ونعم الله التي يقول من حرم زينة الله الأخرى البادي، جاءت إيه في القرآن ما, ما, ما, ما, ما يظهر للإنسان أنه على الجانب الآخر، وهي الإيه؟ التشديد على عدم الظلم، تشديد على عدم اعتداء على الحدود، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف أنه إذا لم يأتي بهذا بالتشديد على ولا تعتدوا ونتعدى حدود الله، أن الناس بطبيعتها تتعدى حدود الله بطبيعتها، لأنها لم يأتي في الجانب الآخر ما يبين لها. فهتجد الشريعة دائما التكاليف فيها في أي موضوع في جانب منها يعطيك وجه الإباحة والفض والفائدة، ثم الباقي يقول لك لا اوعى حاسب خليه كذا كذا كذا متبقى. إذا أخذت الجانب ده لحاله هتقع في هذا الجانب، وإذا أخذت هذا الجانب لحاله هتقع في هذا الجانب. وإذا تجد أحكام الشرعية والآيات القرآنية تجد كلها هنا وهنا في الموضوعات، بيأتي هذا ثم بيأتي هذا. ليه؟ عشان يجري المكلف على الوسط الأعدل بينهما. شفت؟ فيأتي آية التسهيل والتيسير مع آية الشدة. فهذا هو ذلك مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم به الله شق عليه. فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحطوا في العدد. قال لهم إيه؟ لا يكلف. قال إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحطك في الناحية الثانية إنه ربنا لا يكلف نفس إلا وسعها. وأقر الصحابة على جمع الدنيا والتمتع بالحلال منها ولم يزهدهم فيها إلا عند ظهور حرص أو وجود مانع من حقه، وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك. فهكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها، الشريعة دائما في موردها ومصادرها على هذا، أنها تجري الأمور على الوسط الأعدل. فهي تكلفها على الوسط الأعدل، ولكن مدلولتها، خد بالك، دلائلها هي اللي بتجري على الوجهين، تكاليفها هي اصلا على الوسط الاعدل، ولكن دلائل هذه التكاليف هي اللي بتاتي الى هذا الجانب ولا زي. فتجد بيان حسن الدنيا وردها والاباحه كذا وكذا وكذا، وتجد جانب عدم الايه التغلل فيها، التغلغل فيها والاخذ منها بالكثير وكذا وكذا، بتجد هذا وذاك. فالدليل إذا جاء هنا بهذه الطريقة غير الطريقة، فالعمل يأتي فين؟ في الوسط. فالعمل، فهذا هو المقصود. فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها، بيقول الرجل، تجدها حاملة على التوسط. فإن رأيت ميلا إلى جهة، لو لقيت في قاعدة شرعية ميل إلى جهة، إلى جهة الطرف من الأطراف، فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر. يبقى القاعده دي جايه بالطريقه دي عشان في ايه، في واقع، اما امر واقع او امر متوقع هيحدث في الطرف الاخر. فطرف التشديد وعامه، ده اعتقد ده انا اللي كاتبه، ده لما كده حامله موجود، لا لا موجود، نعم هذا موجود. فطرف التشديد وعامه نعم هذا كلام. فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحلال في الدين. ده هام جدا هذا الكلام، انك انت لما تروا فيه، لو تروا في ناس الحلال في الدين بينحو وذلك هذا اسلوبي انا في الكتابة وفي الهجوم على الناس دول. لما بترى في انحلال ما تجريش معهم على الوسط، لازم تجري على المقابل، الجهة المقابلة. هذه طريقة الشرع يا اخوانا، هذا اسلوب الشرع. لكن لا افهم، وانا كتبت في بعض المقالات هذا، انك ولكن هذول ما بيفهموش اللي بيكتب، انه اصلا طرف التشديد يكون في التخويف والترهيب والزجر في مقابلة من غلب عليه الحلال في الدين. اذا وجدت ناس غلب عليهم الحلال في الدين يقول لك مش مهم والشريعة دي اخلاقيات وده كذا، لازم تشد عليه وتسجره، ما تاخذش بالرفق، اصل الرفق مش لي، لازم تاتي في الطرف الاخر. هذا هو كلامه، انه لازم يكون القاعده الشرعيه هي الفايده دي كلها. انت عارف ناخد من القاعده دي في اذهاننا هذه الكلمتين، انه اذا وجدنا اللي بيميل لانحراف في الدين بنشد عليه، اللي وجدنا بيتشدد في الدين بنحطه في التخفيف، بس بنكلمه بالتخفيف. هذا هو ليه، لان الشريعه في النص، في الوسط الاعدل. فإذا التشديد وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص يؤتى به قبل من غلب عليه الحرج في التشديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك، رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. وعلى هذا رأيت في النقل من المعتبرين في الدين من مال عن التوسط، إذا رأيت في النقول من مال عن التوسط فاعلم ان ذلك مراعاه منه لطرف واقع في غايه الذكاء والعظمه من الشطبي. قال لك اللي ابتدت فيه هذا في غايه، قال لك ده